الحمد لله مكون الأكوان الموجود أزلا وأبدا بلا مكان. أما بعد، يجب علينا أن نعتقد أن الله موصوف بكل كمال يليق به، منزه عن كل نقص في حقه. ومعنى ذلك أنه يجب علينا أن نعتقد أن الله تبارك وتعالى موصوف بصفات الكمال اللائقة به سبحانه. وإنما قلنا اللائقة به لأن من صفات الكمال ما يليق بالمخلوق ولا يليق بالخالق، وذلك كشدة الذكاء وقوة العقل وقوة البدن وغير ذلك. فهذه صفات هي في حق المخلوق صفات كمال، ولا يليق أن يوصف الخالق بها. فلذلك يا أحبابنا الكرام، علماء أهل السنة والجماعة لا يقولون الله موصوف بكل كمال، إنما يقيدون العبارة فيقولون الله موصوف بكل كمال يليق بها. ويفهم من هذا أن الله منزه عن كل نقص في حقه، وهو كل ما كان من صفات المخلوقين كالجسم واللون والشكل والحركة والسكون وسائر صفات المخلوقات. ولذلك قال أهل الإسلام بأن الله تبارك وتعالى موجود بلا مكان، لأن الموجود في مكان لا بد أن يكون له حد، وكل ما له حد محتاج إلى من خصه بذلك الحد، وكل من هو محتاج لا يكون إلها. فلذلك الله منزه عن المكان وعن الجهات، فلا نقول الله تبارك وتعالى موجود في السماء، ولا نقول الله تبارك وتعالى موجود في جهة فوق، ولا نقول الله موجود في كل مكان، إنما نقول الله موجود لا يشبه الموجودات، موجود بلا مكان، كما قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. معناه لا شيء يشبه الله بأي وجه من الوجوه، كما قال ذو النون المصري مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك، أي الله لا يشبه ذلك. فالله منزه عن مشابهة كل من في الأرض وكل ما في السماء، كل الأجسام اللطيفة أي التي لا تضبط باليد كالهواء، وكل الأجسام الكثيفة أي التي تضبط باليد كالإنسان، الله تبارك وتعالى منزه عن مشابهتها بأي وجه من الوجوه. وذو النون المصري هو ثوبان بن إبراهيم، هذا الرجل شهر بذي النون، وهو أصلا نوبي عاش في مصر منذ نحو 1200 سنة، وكان من جلة العلماء ومن مشاهير أهل التقوى. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يرحم مشايخنا، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم وأحكم.